أتعبني الصبر. كلمات الشاعر خالد العتيبي، أداء رائد الغضباني. أتعبني الصبر، ما أدري طالت الطرقه، وميل الحظ لا تنشد عن الباقي، والناس عباد وجه الوقت والدرقه، في وجه مولاي يا خلاقي يا واقي، وإن جادك الوقت لا تنغرف البرقه، لأنك لي طحت ما أدري كم بتلاقي، عان أخضر الغصن ونفيع على ورقه، بكرة تشوفه وحيد يا بس ساقي، يبشر بجر اللحون اليارو وعرقه، والياض ما قطعت عشاش ووراقي، مليت مليت من غربه ليا شرقه، مليته وجس غلاب قلوب عشاقي، والكبد يا متعبي من عام محترقه، لو انت ما شفت دمعي يعمي يا حداقي، والرايح اللي غدا ما كف عن برقه، ما بل ريقي وهو يدوي بخفاقي، أقفيت وانت الغلا والسحر والغرقه، وقبلت وتلاو صالي يشبه فراقي، ومعلوم جفنك من رموشه ليا زرقه، لو ذا ذبحني وذا جا يحيي اشواقي، والشعر ما هو بقافن على طرقه، ما دام حبره دمي يا قاري يا وراقي، ولمتني والمعاني عنك مفترقه، او خلت مزنين ما هو مزني وبراقي، هاك القلم والورق والرجم لك ورقه، وسمعني العشر مما جاء من اعماقي، وان مال وجه القصيد وبان لك فرقه، وامسيت في الشعر لا نازل ولا راقي، فالفرق للموهبة والوجد والحرقة، وان ميل الحظ لا تنشد عن الباقي.